السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين رأس الأمر. وهذا الحديث حديث عظيم له منطوق ومفهوم. فمنطوق الحديث أن الله جل وعلا أناط الخيرية بالفقه في الدين، وأن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا فقهه في هذا الدين. ومفهومه أن العبد الذي لا يراد به الخير فإن الله جل وعلا يغلق عنه الفهم في هذا الدين، أو لا يوفق في هذه المجالس التي قد يعني جعلها الله جل وعلا سبيلا للتعرف عليه. وأشرف العلوم على الإطلاق علم العقيدة، لأن شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع المسألة المهمة جدا، كتاب الإيمان ومبادئ تصنيف الإمام ابن مندة، وكيف أنه بيّن لنا كما كان في الأسبوع الماضي في الشرح أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، والتلازم بين هذه جميعا. وكان بعض العلماء يقولون للإيمان أصل وفرع، أصله قول القلب وفرعه عمل القلب ثم قول اللسان ثم قول الجوارح ثم عمل الجوارح. يعني جعلوا أصل الإيمان قول القلب، وفروع الإيمان عمل القلب وعمل وقول اللسان وعمل الجوارح. لكن هذا لا يتصور أحد أنني لو قلت بوصف بعض السلف بالأصل والفرع أو بعض المتأخرين من العلماء بالأصل والفرع بأن الفرع لو زال لا يزول الأصل، لا، هذا تلازم لا ينفك. يعني لا يصلح الأصل بغير فرع، هذا فرع مؤثر تأثير قوي في التأصيل. فإن قلنا الأصل في ذلك قول القلب، الحق بأنه أيضا عمل القلب أصل من الأصول، وقول اللسان أصل من الأصول، وعمل الجوارح أصل من الأصول. وسنرى كيف بديع التصنيف والتبويب عند الإمام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم من الإيمان، وذكر منزلتهم من الإيمان واتباعهم القرآن. طيب، هو يعني كأنه هنا إيش العلاقة هذا الباب بالباب الذي سبق؟ حب الصحابة من الإيمان هو عمل القلب. جيد، ممتاز. جيد. تأسي فعل الصحابة بالتطبيق العملي لمن قول وعمل الصحابة مش صحيح. هي الإجابة الثانية والإجابة الثالثة والإجابة الأولى جيدة، لكن هو الإجابة الصحيحة هذه الإجابة. هو هذا من البديع التصنيف، كأنه يقول: بينت لك بأن الإيمان حقيقة مركبة وهو قول وعمل، ثم قال لك: وأعظم من تأتسي بهم في ذلك، وأعظم ما أؤكد لك في هذه الحقيقة المركبة للإيمان أن ترى ذلك يتجلى في أعظم من ذكرهم الله جل في علاه واصطفاهم واجتباهم وجعلهم خير صحبة لخير نبي، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كأنه يقول: ومن أراد أن يأتسي فليأتسي بهؤلاء، فإنهم كما قال ابن مسعود في الدارمي: فإنهم أعمق الناس علما، وإنهم أحسن الناس خلقا، إنهم أقل الناس تكلفا. فكأنه يقول: فإذا قلت لك الإيمان قول وعمل، قول لسان وقول قلب، عمل جوارح، هذا هو فهم الصحابة، وهذا هو تحقيق الصحابة لمفهوم الإيمان، لتعلم أن علم السلف يقدم على علم الخلف، فهم أعلم وأحكم وأتقى وأتقن، وأنهم أعبد لله جل في علاه. نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال قتادة رحمه الله: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله فصدقوا به، أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه،

ذكر صفة أصحاب رسول الله. وهذا كما قلنا يعني رحم الله ابن مندة يريد أن يقول إذا بينت لك عندما رأيت الآثار التي ثبتت عن النبي المختار بأن الإيمان قول وعمل، فإن هذا يعني جاء به أيضا الصحابة وأثبت ذلك الصحابة الأخيار الأبرار بأنهم أتوا بالقول أو أثبتوا أن الإيمان قول وعمل، ثم سرد بعد ذلك الآثار تثبت ذلك. الصحابة يقول منزلة الصحابة أو صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم لما أن الله جل في علاه قد اختار هؤلاء القوم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد اصطفاه الله جل في علاه على عين على الله جل في علاه بأنه اصطفاهم جميعا لصحبة هذا النبي ولنشر دعوته ولنصرة سنته. ولذلك في سنة الدارمية بسند صحيح قال ابن مسعود من أراد أن يأتسي، من كان يريد أن يأتسي فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس خلقا وأعبد الناس لله جل في علاه، قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ونشر دعوته. قال الله جل وعلا عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، قال وكانوا أحق، وهذا من عظيم التزكية لهم، وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله جل وعلا قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس يدخل فيها دخولا أوليا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حب آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ويدخل المهاجرون أو المهاجرون يدخلون في ذلك دخولا أوليا، فهم أفضل من الأنصار بالإجماع في الجملة، وإن كان الجميع بفضل الله رفع له عند الله لهم المرتبة العالية. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فهؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق. الحديث الأول الذي قد أتى به المصنف هو تفسير لابن عباس رضي الله عنه رضاه، وهذا بسند صحيح أنه قال في تفسير الله جل في علاه يتلونه حق تلاوته. القرآن هو أعظم المعجزات التي قد حباها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قال ما من نبي إلا وقد منح الله على معجزة على مثلها يؤمن الناس، وكان الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف هو عن نفسه هذا القرآن الكريم الناطق بين الناس، المعجزة الذي أعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بآية مثله، كما قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأيضا القرآن بيّن الله جل في علاه أنه كلام الله، ولذلك هذه من الميزات التي ميزت هذه الأمة على غيرها كما سنبين في الشرح. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقراءة القرآن من أعظم العبادات، فإن أفضل العبادات الذكر، قال الله جل في علاه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا قال الله تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الكبير قال له اجعل لسانك رطبا بذكر الله، لو لم يكن في ذكر الله جل في علاه إلا أن الله يذكرك كما ذكرته وأنت لكفى. وأعظم الذكر على الإطلاق هو قراءة القرآن، لذلك قال بعض السلف أفضل ما يمكن أن تعبد الله به أو تذكر الله به ما خرج منه سبحانه جل في علاه كما ورد عن مجاهد وعن غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويسمع القرآن، وكان يحب أن يسمعه من غيره، مر على ابن مسعود وهو يصلي ويقرأ بالليل، لأن هذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، لهم الأقساط من الليل يخلون بربهم ليلا يتلون كتابه ويتدبرون آيات الله جل في علاه، فيهم البكاء فيهم الخضوع فيهم المسكنة فيهم التضرع لربهم جل في علاه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود وهو يقرأ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم واستوقفته قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ وهو يدعو الله جل في علاه يقول ادعو ابن أم عبد ادعو ابن أم عبد ادعو ابن أم عبد فإنك يعني يستجاب لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، حتى ذهب صباحا يبشره أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مر على أبي موسى الأشعري ويسمع منه القرآن حتى استوقفته القراءة أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أوتي مزمار من مزامير آل داود، حتى لما سمع أبو موسى قال لو علمت أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك عليك انزل، فقال اني احب ان اسمعه من غيري، وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حتى ورد الى قول الله جل في علاه، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، ثم قال فوجدت عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. الغرض المقصود بأن قراءة القرآن من أعظم العبادات وتلاوة القرآن من أعظم العبادات، لكن القرآن ما أنزل ليهز هز الشعر، أن يهزه المرء هز الشعر، وأن يقرأ ويتفاخر بأنه ختمه أكثر من مرة، لابد أن يعقله. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عقل القرآن من ختمه في أكثر من ثلاث، وهو أعطى شهرا لعبد الله بن عمرو العاص، ثم 15 يوم، ثم 10 أيام، ثم 7 أيام، ثم قال لا تقرأه فوق ثلاث، لا في أقل من ثلاث. أما ما ورد عن الشافعي أو عن غيره أنه كان يختم مرتين مثلا في اليوم، هذا أمر خاص في وقت خاص في رمضان فقط، فهذا هو. ولذلك لابد القارئ لابد أن يتدبر القرآن، لأن هذا هو المقصود الأسمى. قال الله جل في علاه قولا فصلا، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولا أم على قلوب أقفالها. فتلاوة القرآن من أعظم العبادات، لكن انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبينون لنا بما بأفعالهم أن الإيمان قول وعمل، لأن قراءة القرآن تزيد في الإيمان. وأصالة قبل أن نقول يشرف على القراءة بأنه لا يأتي ليقرأ إلا بعدما يتوارد الإيمان في القلب، كما قال ابن عمر كما سيأتي، الإيمان في القلب أولا ثم القرآن. فالإيمان يحرك، فإذا تحرك الصاحب قرأ، فإذا قرأ طبق، وكل ذلك معوله على أنه بالقراءة يزداد الإيمان. فإذا ازداد الإيمان لابد أن يحرك الجوارح، لأن زيادة الإيمان زيادة في القلب، والقلب كما قلنا هو محل، هو مهبط الإيمان. فإذا امتلأ إيمانا حرك الجوارح، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذا يدلك دلالة واضحة جلية على فساد من قال بأنه قد يتواجد الإيمان في قلب عبد ولا ترد له في الجوارح رائحة ولا تحريكا، هذا قول فاسد، لا يمكن أن يكون هذا من قول أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. هذا فعل صحابة رسول الله بين أيدينا الآن، وابن عباس يبين لنا يقول يتلونه حق تلاوته، قال يقيمون حروفه ويقيمون يحفظون حروفه ويقيمون حدوده، يقومون الليل آناء الليل وأطراف النهار. الغرض المقصود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع لهم دوي كدوي النحل، يقرؤون كتاب الله جل في علاه، كما كان الصاحب الجليل الذي قام وسيد ابن حضير يصلي والملائكة ظلة من الإضاءة من النور نزلت عليه، لولا أنه خشي على ابنه والخيل ممكن أن يقتل ابنه أو طفل أو صغير، ونسلم يقول اقرأ اقرأ سيد اقرأ اقرأ، لأن السكينة نزلت مع قراءته. فهكذا كان داء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لم تكن القراءة قراءة هز كهز الشعر، لأن رجل جاء لابن مسعود قال له قرأت كل المفصل في الليل، مفصل ما قال ختمت القرآن، فقال له هزا كهز الشعر ما أنزل إلا ليتدبر. لذلك كانت لهم براعة في الحفظ وما حفظوا إلا بعد سنين طوال. أنت الآن الإخوة تركوا مجالس العلم للإجازات، قراءة الإجازات، قراءة ختمة في نص ساعة، ختمة في 4 ساعات، إجازة في أسبوع، إجازة في يومين مع الإمضاءات، كل ذلك تراه هزك هز الشعر دون التدبر، ليس هذا المقصود من القرآن. هؤلاء الصحابة عندهم إيمان، الإيمان حرك القلب، القلب تحرك حرك الجوارح، فعلموا أنه لابد أن يسارع في الخيرات، ومن أعظم العبادات قراءة القرآن. تلا القرآن زاد الإيمان، فلما زاد الإيمان صار التطبيق، يعني أصالة المحرك للقراءة الإيمان، وبالإيمان وبالقراءة زاد الإيمان، وزيادة الإيمان لابد أن تنضح على الجوارح، فلما زاد الإيمان في القلب حرك الجوارح فطبق الأحكام. لذلك قال ابن عباس قال يتلونه حق تلاوته، قال عموما يقيمون حروف يحفظون حروفه ويقيمون حدوده. هنا ساقه المصنف لذلك ثنى في التفسير بقول قتادة، قال هؤلاء هم أصحاب محمد، يعني هذه الآية نزلت خاصة في من؟ في أصحاب محمد، وهي على العموم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هو يقول دخولا أوليا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتلونه حق تلاوته، فقال الله يتلونه حق تلاوته، فقال قتادهم على هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله فصدقوا به، حلوا حلاله، يعني طبقوا الأحكام، حلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه وعملوا بما فيه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان اللي في القلب نضح على الجوارح، فقرأ فازداد الإيمان، فلما ازداد الإيمان طبق الأحكام أمر ونهي، فأتمر بأمر الله جل في علاه وانزجر عن نواهي الله جل في علاه. ولذلك ساق المصنف هذا الباب ليبين لنا كيف أن الصحابة رضي الله عليهم يعلمون بأن الإيمان لا يكون إيمانا حق إلا ما وقر في القلب وصدقه العمل، وكان العمل هنا التطبيق. ولذلك ابن عمر كان يمر، وانظر كيف تأويل الآيات، كان يمر ابن عمر فيرى القصور ويرى الغنى والثراء فيستدير، ثم يذهب ويقرأ قول الله جل في علاه: ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فتنة ليس بعدها فتنة، اللهم احفظنا من الفتنة ما ظهر منها وما بطن. ثم يذهب الأهل فيوقظها ويقول لها صلي، ويتلو قول الله جل في علاه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لن نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. تطبيق. ولذلك عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 10 سنوات، يحفظ الآية ويعلم ما فيها من أحكام ويطبق الأحكام وينتقل. فهو إيمان يحرك للقراءة، القراءة تحرك للحفظ، الحفظ بعد ذلك يزداد به الإيمان فيحرك إلى تطبيق الأحكام. لذلك قال: انتبهوا، قد بينت لكم بأن القول، بأن الإيمان قول وعمل، وانظر إلى من طبق ذلك وبين لك بالفعل بلسان الحال، فلسان الحال أقوى من لسان المقال. فإنهم كان الإيمان عندهم يحرك للعمل، والعمل بعد ذلك يزداد به الإيمان فيحرك إلى عمل آخر. يعني ابتداء الأمر بإيمان، يتحرك بعد ذلك الجوارح للعمل، وتحريك الجوارح بالعمل يزداد الإيمان، فإن ازداد الإيمان حرك ليش؟ لعمل آخر. ثم سن بعد ذلك بهذا الحديث العظيم من اليهود، عندما اليهودي الذي جاء لعمر الخطاب كان منصفا بعض الشيء، وإن كان كما قلنا حاسدا، فهم قوم حزن. فأتى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية، في كتابكم تقرؤونها: لو علينا معشر يهود يعني اتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب: نعم أعلم الآية وأعلم أين نزلت ومتى نزلت. فقال: الآية قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: نزلت فينا، نزلت في عرفة، هذا مكان مبارك وهو يوم عيد ويوم جمعة، يعني عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، عيدان، وفي مكان هذا المكان المبارك، والله جل وعلا عشية عرفة يدنو يباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج. أيضا المصنف ساق هذا الحديث لأمرين اثنين. الأمر الأول كأنه يقول أولا، وهذه لفتة من الالتفات العظيم في هذا الباب، يقول الفرق والبون الشاسع والفرق الواسع بين أمة محمد وأمة اليهود: اليهود علموا ولم يعملوا فلذلك حرفوا، وأما أمة محمد الخيرية التي فيها علموا فعملوا، لذلك حباهم الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان الإسلام محض الاستسلام لله جل في علاه. هذه اللفتة الأولى. اللفتة الأولى أنه يبين الفرق البون الشاسع بين أمة محمد وغيرها من الأمم، وأن اليهود كانوا قد علموا ولم يعملوا، والنصارى قد جهلوا وعملوا، يعني عملوا على جهل، وهذه الأمة الخيرية علمت وعملت، فهي وسط بين طائفتين ضالتين أو أمتين من الضلال. الأمة الأولى علموا فلم يعملوا، لذلك كان يقول علماؤنا ابن عيينة وغيره يقول: من فسد من علمائنا فهو كإيش؟ كأحبار اليهود، ومن فسد من عبادنا فكان كأحبار النصارى. الغرض المقصود بأن الأصل في ذلك اللفتة الأولى أنه يقول لك، نبين لك الفرق بأن هذه الأمة، خيرية هذه الأمة أنها علمت وعملت، علمت فآمنت ثم عملت، وأما هذه الأمة اليهود علمت ولكنها لم تعمل. فهذا السياق الذي يوافق بأن الإيمان قوله إيش؟ قوله عمل، أنه لابد من العمل هنا. الأمر الثاني يبين لك أيضا التفريق العظيم بين هذه الأمة وبين هذه الأمة، فإن الله قد من على هذه الأمة منة عظيمة وجعلها خير الأمم على الإطلاق. لذلك ابن اليهودي أنصف وقال حسدا بأن هذا نزلت هذه الآية عندنا لا اتخذناه عيدا. فهنا بيان واضح جلي لخيرية هذه الأمة، وهذه الأمة حقا ستقود، رغم ستقود على مر السنين ستقود هذه الأمة، ولو كانت في زيل الأمم فإن الله ما خلقها إلا لمطلق القيادة والسيادة والريادة. وهذه البشارات بأسرها جاءت من الله في الكتاب ومن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. الآية التي لا تتبدل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية منوطة بهذه الأمة، منوطة بهذه الأمة، لا يمكن أن تتبدل، لكن على الأمة أن تتمسك بزمام الخيرية الكتاب والسنة. تركت فيكم ما أنت تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذه زمام الخيرية في هذا هذا الباب. الأمر الثاني بأن الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة، بشر هذه الأمة بالإيه؟ بالرفعة والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. الأمة منصورة منصورة، الأمة مقدمة مقدمة، وهذه الأمة كما قلنا يا خير الأمم، ومنها بهذه الآية العظيمة التي أثبتت خيرية هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى ميز الأمم بخير كتاب على خير رسول. هذه من المميزات التي ميز الله بها هذه الأمة وشرفها على الأمم السابقة. أولا أرسل لها سيد المرسلين، فالأمة اختصت بسيد المرسلين، وكان من فضيلته كل نبي يبعث لأمته خاصة، وهذا النبي الأمين بعث للناس كافة. وأيضا قد أنزل عليهم أعظم وأفضل كتبه وهو القرآن المعجزة الخالدة، خيرية هذه الأمة. ولذلك سلم يعني يقول لهذه الأمة: نحن الآخرون يعني خلقا، نحن الآخرون زمنا، والأولون حسابا ودخولا إلى الجنة، هم الأولون عند الله جل في علاه. وهذه من خيرية هذه الأمة، صلى خلف أحد الناس من هذه الأمة نبيان عظيمان من أولي العزم من الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بعيسى، عيسى يصلي خلف أحد الأمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى خلف اثنين من صحابة رسول الله. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى تقهقر أبو بكر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصف واشتد ضرب الناس على أفخاذهم والتصفيق، فتراجع أبو بكر ثم دخل النبي. قال: ما منعك أن تكمل الصلاة؟ مع أنه كبر، ولما كبر كبر إيش؟ مأموما. ثم انتقل بعد ذلك إلى أن كان إماما. فقال: ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب إلى بني عوف يصلح بينهم، وجد أن الناس قد أقاموا صلاة الفجر، وصلى بهم عبد الرحمن عوف، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متخلفا بركعة بأبي وأمي إن صح التعبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقام فأتم الركعة التي فاتته، وأحسن لهم الثناء فيما فعلوا. هذه من خيرية هذه الأمة، هذا من قدر الله جل وعلا ليبين هذه الأمة وشرف هذه الأمة. وفي آخر الزمان بعدما تستف الصفوف ويقوم المهدي ليصلي، فيرى عيسى عليه السلام نزل على جناح الملك يعرفه بأوصافه فيقدمه فيقول: لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فالسياق هنا أيضا لابد يبين لنا خيرية هذه الأمة وشرف هذه الأمة، قدمها الله جل في علاه على جميع الأمم. وأيضا في الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتنظر أن عمر بن الخطاب يقول اتخذناه عيدا، ففيه أصالة الدلالة على أن كمال الدين لا يكون إلا بالإيمان وبالقول وبالعمل. والدلالة على ذلك بأنه الدين قد أمرهم بالحج، وهم كانوا وقوفا في الحج عملا، وهذا إقرار يبين لك أنه الإيمان الذي كان في القلب حرك الجوارح، فذهب راحلا من المدينة إلى الحج بيت الله جل في علاه. فنزلت الآية مبينة أن هذا أكمال الدين، فأكمال الدين لا يكون قط إلا بالانقياد والاستسلام لله جل في علاه كما سيأتي. هذه بالنسبة للحديث الثاني. الحديث الثالث وحديث عظيم جدا أيضا ساقه المصنف ليبين بأن الإيمان دلالته الصريحة هو العمل، ليس المسألة بالزعم. قد يكذب الفعل الزعم فلا يعتبر بالزعم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه يقول: نظام التوحيد القدر، فمن لم يؤمن بالقدر فقد كذب أو كذب بالقدر، فقد كذب أو قال فقد كذب تكذيبه، أو قال رد تكذيبه إيش؟ زعمه بالإيمان. إذا زعم أنه مؤمن فتكذيب القدر يلغي عندنا هذا الإيمان. فالفعل ميزان الإيمان، الفعل هو ميزان الإيمان. ترى هنا تمام الانقياد هو دلالة على تمام الإيمان في القلب. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن الله تعالى لما أنزل قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فأتوا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون على الركب، وقد اهتزت أركانهم وارتجفت قلوبهم وذعروا جدا وكادوا يقتلون مما يسمعون. فقالوا: يا رسول الله لا نطيق، لا نستطيع، كلفنا بما لا نطيق. والأصل أن الرجل على يكلف بما يطيق، وهذا تعلق به بعض الأصوليين على أن التكليف بما يطاق بما لا يطاق جائز عقلا وشرعا أيضا كما سنبين في الفوائد. فقالوا بأننا لا نطيق هذا التكليف، لا نستطيع بحال من الأحوال. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، أشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا كأهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. كان بلاء واختبارا وفتنة عظيمة ليظهر الله على معادن هؤلاء الصحابة وجلي الإيمان الذي في قلوبهم، وأيضا قوة الإيمان الذي في قلوبهم. لأن سياق المصنف هنا لهذه الآيات يثبت أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله جل في علا لما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. غفرانك أن في خلجات أنفسنا كنا نقول لا نطيق، لا سمعنا وأطعنا وما قدرت علينا فهو الخير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، فقال الله ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت، فكانت مكافاه لهم. لكن السياق هنا يدل لنا على الباب الذي نتكلم فيه، هو باب الايمان الذي يحرك الى العمل. اصل قول القلب حرك القلب الى العمل وحرك الجوارح الى العمل. كيف ذلك؟ اصل التصديق، اصل الايمان بالغيب، اصل قول القلب حرك القلب الى الاستسلام التام وهو عمل القلب. وهذا ركن العبوديه الاعظم، ركن العبودية الأعظم والاستمام الاستسلام والانقياد لله جل في علاه. رأيت رأوا هذا التكليف بما لا يطاق، قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا انقدنا واستسلمنا لربنا جل في علاه. هذا ركن العبودية الأعظم الذي يجلي لك الإيمان الكامل في القلب. ولذلك قال علماؤنا أركان العبادة أو أركان العبودية أو ركن العبودية الأعظم الاستسلام التام مع الخضوع والذل التام لربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه مادحا ابراهيم عليه السلام على محض استسلامه لربه جل في علاه، هذا محض العبوديه، ركن العبوديه، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت، استسلمت استسلام تام، وقد استسلم حقا. وانت انظر في استسلام ابراهيم جل في علاه صلى الله عليه وسلم، تسليم ابراهيم واستسلامه لربه وتمام الانقياد لله جل في علاه شرعا وقدرا. أنت تسليمك لابد أن يكون التسليم تمام التسليم، تسليم قدرا وتسليم شرعا، تسليم كونا وتسليم شرعا، لأنك دائما تدور بين عينين جميلتين، بين عين القدر وعين الشرع. أما في عين القدر إذا ابتلاك الله ببلايا وجاءت البلايا تطرأ تتتابع عليك، لا تحسبن بأن الله جعله ينتقم منك أو أن الله جعله يهلكك أو أن الله ابتلاك ليخصف بك، لا والله، لا والله ثم لا والله، أراد الله جل في علاه لك السمو والرفعة في الدنيا قبل الآخرة. ولن يبتلى إلا من كان قريبا، والذي يعافى ولا يبتلى لابد أن يشك في إيمانه، لابد. قال إمام مالك من لم يبتلى فليشك في إيمانه، لابد. ولذلك الحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا يصب منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بسنة صحيح قال إذا أحب الله، إذا أحب شرطية هو الآن، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه سخط. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جعله لا يبتلي إلا من كان مؤمنا. ورد في بعض الأثار كان فيها ضعف لكن استأنس بها أنه قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بامرأة جميلة جدا وامرأة فيها الجمال الجسدي والوجه، فقالوا له يا رسول الله يريدون يعني تبيين ما لها من الصفات والسمات الراقية، فقالوا لها لم تشتكي قط، قال لا خير فيها، ردوها ردوها، هو خير من واطئ التراب، وصب الله عليه البلاء صبا صبا. أما في مكة فاتهم بالكذب والكهانة والسحر، وقد تآلبوا عليه وأرادوا أن يقتلوه بأبي وأمي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه الأمر بالهم والغم كيف يكذبونه، وهو الذي قالوا عنه الصادق الأمين، وهو الذي فصل القضاء بينهما. ولذلك الله تعالى هون عليه، قال قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن هذا هو خير من واطئ التراب، وأيضا كاد يقتل هذا في المدينة، وفي المدينة ما سلم من المنافقين، وعبد الله بن أبي بن سلول يقول غبر علينا ابن أبي كبش عليه صلاة الله وسلامه، وعليه سحائب اللعائن تنزل تطرى على عبد الله بن أبي بن سلول، مات كافرا منافقا وأظهر نفاقه. الغرض المقصود لا أحد يعافى من ذلك، فهو خير من وطئ التراب، والله تعالى قد يعني صب عليه البلاء صبا صبا. عند الموت كان يأخذ الماء ويضع على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. إنما سعود يدخل يا رسول الله يتلوى من شدة الحمى، يقول توعك وعك رجلين، قال نعم وعك وعك رجلين، لك أجر رجلين، نعم قال نعم، يتضاعف الأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يصاب أو يبتلى المرء على قدر دينه. فهنا التسليم لله جل في علاه عند البلايا والرزايا، لأنه لا يبتلي ليهلك ولكن يبتلي ليمكن، ليرفع، ليكفر، ليرفع الدرجات ويكفر السيئات. ولذلك لما قيل للشافعي أيمكن المرء أم يبتلى يا إمام، قال لا والله، فقه راقي، تفقه وعلم السنن الكونية تعرف على حق التعرف. قال لا والله لن يمكن المرء حتى يبتلى. هذه سنن كونية، هذه سنن كونية، فلا بد من التسليم. وأيضا لا بد من التسليم لأوامر الله جل في علاه، بأن الله إذا أمر بخمس صلوات أقم الصلاة لذكري، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال الله جل وعلا خذ من أموالهم. فعندما يأتمر بأمر شرعي لابد أن يسلم لله جل وعلا، لا يعترض إن جاءت الأمر، لا يعترض لا بهوى لا بقول شيخ، لابد أن يقول سمعت وأطعت. ابن مسعود يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو في خارج المسجد، فيسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم يميز صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اجلسوا، هو يقول للصحابة في المسجد، هو لم يرى ابن مسعود ولا يعرف عنه شيئا، فيجلس سعود مكانه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيراه جالسا، فيقول ما أجلسك يا ابن أم عبد؟ فيقول له سمعتك يا رسول الله، يا رسول الله تقول اجلسوا، فجلست أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كن مكانك لا تتحرك، فذهب لأن الله استدعاه، الوحي سيأتي، ذهب ثم سمع أبو ذر جلبة، فخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرك خوفا عن رسول الله، وهو يتحرك سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبرح مكانك، فجلس وقف، مع أنه يعلم أنه لابد أن يحمي رسول الله، لكنه لابد من الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى ويصلي نداه فلم يستجب، فلما انتهى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني عندما ناديتك؟ قال كنت في الصلاة يا رسول الله. قال أما سمعت قول الله جل وعلا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر، الله إذا أمر بأمر لابد من السمع والطاعة. لذلك قال الله جل وعلا فلا وربك، تأكيدات ثلاث لنفي الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. محض التسليم جاء من الصحابة الكرام جملة، وإليك التفصيل. أما جملة لما نزلت هذه الآيات وقالوا بأن الله تعالى يحاسب على خلجات النفس، الهوى والشيطان والإنسان، النفس تتمنى وقد يقطعها الإنسان ويدافعها، لكن قبل المدافعة يحاسب عليها ويعذب عليها، الأمر شديد على الصحابة حتى قالوا سلم لا نطيق وجثوا على الركب، لكن قال لهم سلم قولوا سمعنا وأطعنا، فاستسلموا جميعا. محض استسلام، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا ولك المصير، لا نقول كأهل الكتاب. ولذلك السلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، فتباعد النفس أو بعد أمته عن فعل أهل الكتاب في كل شيء، في كل شيء حتى في سنن العادات جعلنا نتباعد عنهم ولا نشابههم بحال من الأحوال. هذه جملة وتفصيلا. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يعلم أن الرسول أن أن أن أن الفضل كل الفضل في الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر لم يستطع، شوف انظر بقى هنا شدة البلية يمكن الإنسان أن لا يستطيع أن يقف عندها. لذلك محك الإيمان وقوة الإيمان مع شدة ما ينزل على الإنسان. نزل على الصحابة الأمر، الأمر كان جللا حقا، كان الأمر جلل شديد، وهذا الأمر الذي كان عظيما على صحابة رسول الله أنهم فيهم القوة وفيهم الجلد، وباع أنفسهم لله جل وعلا وذهبوا ما أرادوا إلا الحرم، فإن منعونا قتلناهم، فمنعوهم. والصحابة لا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم لترى كيف كان الأمر عند الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذبح بنحر الهدي وذبح الرؤوس وحلق الرؤوس، ولم يفعلوا، لم يفعلوا، حتى دخل سلم مغضبا على أم سلمة فقال لها رأيتي أو قالت يا رسول الله من أغضبك أهلك الله، في رواية عائشة التي قالت من أغضبك أهلك الله، فقال رأيتي أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به هلك، هم على مشارف الهلاك، ما استطاعوا القبول والانقياد. فقالت يا رسول الله أخرج على الناس لا تحدث أحدا، ثم أدعو الحلاق، ثم أحلق شعرك ولا تكلم أحدا. فلما فعل سلم ذلك قام الصحابة فعلموا أن القول قد طابق الفعل ولا بد من الانقياد. فماذا حدث؟ الأمر عليهم شديد ومع ذلك قد انقادوا واستسلموا. قال الراوي فرأيت كل صاحب يأخذ رأس أخيه كذا يجزه كأنه سيقتله من شدة الغضب ومن شدة التعصب في هذا الباب، كيف يمنعوننا؟ فقال فحلق كل واحد رأس أخيه، فالانقياد التام. فعمر بن الخطاب لم يستطع أن يتحمل ويقول يا رسول الله لسنا على الحق ليس على الباطل، لما نعطي الدنيا في ديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بتمام الإسلام، لأن الإسلام أصالة بلسان الحال عند النبي العدنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجلي لنا صورة الإسلام لله جل في علاه كما جلاها ابراهيم عليه السلام في لما امر بذبح ابنه استسلم لربي جل في علاه، لما ايضا طرد ابنه وامر الله بالهجره استسلم لله جل في علاه، لما امر بهجر امراته استسلم لله جل في علاه، لما امر ببناء البيت استسلم لله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قد استسلم لله، وان الله امره بالصلح فقال اني رسول الله لن يخذلني الله، وهو لا يعلم شيء، لا يعلم ماذا سياتي، لكنه يعلم بان الله تعالى قد وعده بانه سياتي البيت و سيطوف. فلذلك لما قال عمر ألم تقل لنا أننا سيطوف البيت، قال أنت ستذهب وتطوف البيت، قلت لك تطوف البيت اليوم أو الآن، قال لا، قال إذن ستأتي وستطوف بالبيت. ثم تركه ولم يستطع القبول ولا القيادة عمر وزير ثاني. يقول فيه النبي العدنان إهن يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت، ومع ذلك ما استطاع القبول، ما استطاع الانقياد في هذه. لذلك العلماء قالوا الملهم لا يقدم على الصديق بحال من الأحوال. هنا نسلم يعني أبو بكر الموقف قدم أبا بكر مراحل، ولذلك هذه التي جرت عمر أن يقول ما سبقنا أبا بكر في شيء إلا سبقنا، والله لا أسابقك بعد اليوم. طبعا هذا ليس استسلام على عدم المنافسة في الخيرات وفي ذلك فيتنافس المتنافسون، لا، هو علم، وهذه هنا الفقه، علم أن الرجل هو قد وفقه الله وسدده، هو عبد موفق مسدد من قبل الله، سنة كونية أنه مقدم، انتهى الموضوع، مقدم، لأنه لم يتخلف عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بحال، هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يفرق بينهما النبوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال لا، عبد الله عمرو بن العاص يقول له الرجال، قال أبوها، أبو بكر يقدم، لعن الله من يتجرأ على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، والأمر كان بقدر الله جل في علاه أن يشتد الأمر بين عمر وبين أبي بكر، ويعني أبو بكر كان فيه حدة فاشتد على عمر، أراد التسامح، أراد أن يتراجع، فلم يسمح له عمر بن الخطاب، فقال لأستعدين عليك رسول الله. ثم ذهب عمر إلى بيت أبي بكر، أثم هو؟ قالوا لا، حتى جاء وأبو بكر لما تقدم عمر بن الخطاب ورفع ثوبه نظر عليه وسلم، هذا تفرس، هذا وحي، قال إن صاحبكم قد غامر. فجاء أبو بكر فقص عليه القصة، فلما جاء عمر نظر أبو بكر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فجس على ركبتيه، علم أن الغضب ملأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، السرور يظهر عليه، الكراهة تظهر عليه، الغضب يظهر عليه، فجس على ركبتيه وقال أنا أظلم يا رسول الله، كنت أظلم يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع له. ثم لما جاء عمر قال هل تركتم لي صاحبي؟ عمر صاحب من أجل الصحابة، الوزير الثاني، لكن هذه المفارقة لتمام الانقياد. لذلك عمر قال أيها الناس اتهموا الرأي مع الدين، مع الشرع، مع النص، اتهموا الرأي. لما؟ قال لقد رأيتني في صلح الحديبية وأنا لا أستطيع أن أتقبل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يذهب إلى أبي بكر ويقول ألسنا الحق ليس على الباطل، لمن أعطي دينها في دينية في ديننا، ألم يقل لنا أننا تطوف البيت؟ قال لك الآن، قال لا، قال أنت تأتي البيت وتطوف به، نفس كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له هو رسول الله إلزم غرزه، لن يغزره الله، نفس الكلام، صدقية. لذلك عمر قالها صدقا، ليتني شعرة في صدر أبي بكر. كل الناس يعني قد هالهم فتوحات عمر، فتوحات عمر لم تكن ولا يمكن أن تكون إلا بأرضية قد جعلها له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. حروب الردة كادت تعصف بالأمة بأسره، ولذلك جند الله أبو بكر لهذا الموقف. بعد موت النبي الفتنة كادت تعصف بكل الأمة، فثبت الله الدين بأبي بكر. فبعد ذلك مهدت الطرق بأسرها لعمر بن الخطاب ليفتح هذه الفتوح، وكل هذه الفتوح فتحها أبو بكر لعمر. تعرفون كيف؟ هو الذي استخلفه، تفرس فيه. لذلك ابن مسعود يقول أشد الناس فراسة ثلاثة، أو قال أربعة، وذكر وقد قدم عليهم من؟ هذا الصديق أبو بكر أفرس الناس، لأنه تفرس في عمر. ولما اكتظ الناس على فراش موت أبي بكر وقالوا له تستخف عين هذا الرجل وأنت تعلم ما فيه من الشدة والغلظة، فكيف تقول ربك؟ قال أقول خلفت عليهم أعلمهم، أو قال أتقاهم أورعهم، وقال أعلمهم. فهو خلف عمر من أجل ذلك الغرض. المقصود بأن تمام الانقياد هو ميزان الإيمان، تمام الانقياد والاستسلام، تمام الإيمان، استسلام وتسليم لقضاء الله جل في علاه، تسليم لشرع الله جل في علاه. احنا الآن نرى يمينا ويسارا مما يذهب يريد أن يكسل لك في الأدلة الواضحة الجلية في الشرع حتى يهرب من مسألة شرعية. يا أخي لما تفعل ذلك؟ لما يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا ينفلح قوم ولا امرأة، إما بالتضعيف إما بالتخصيص، من أجل أن يجلي ما عنده من اعتقاد، لا، تحرر وكن تابعا منقادا لما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم. دينك يتوقف على الأثر، فالأصل في ذلك التوقيف. لذلك المصنف من بديع تصنيفي وترتيبي وتنسيقي أتى بهذه الآية العظيمة لبين لك إن كنت مؤمنا حقا فعلامة إيمانك التي تظهر عليك محض التسليم والانقياد. ومحض التسليم والانقياد لابد أن يكون من بالقلب ثم بعد ذلك بالجوارح. ولذلك قالوا سمعنا، قالوا انقياده ظاهر، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وتمام الخير والنعمة بأن الله جل في علاه قد يعني نسخ ذلك كما قال ابن مسعود، كما قال ابن عباس لما سمعها عمر ابن عمر بكى، فقال ابن عباس رحم الله ابن عمر فإنها منسوخة بقول الله جل في علاه لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. قال علماؤنا قد قال الله جل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه قد فعلت. لذلك ورد في السنن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لذلك بإجماع باتفاق الأمة أن رجل لو دخل على امرأة التي أغضبته شهرا وظهرا بعيدا فأراد الانتقام لكنه بيرتجف منها، لكن لما أرادت أن تصفع على وجهه ابتسم وعطاها وردة، وهو بيعطيها الوردة وقلبه يقول طالق طالق طالق 33 طالق، لا يحسب ولا طلقة تحسب بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدثت به إيش، ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا فضل الله جل في علاه على العباد، وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك عندما قال من هم بحسنه فاكتبوها له حسن، ومن هم بسيئه ومن هم بحسنه من هم بحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسن، ومن هم بسيئه فقال فلم يعملها فاكتبوها له حسنه انما تركها من جراي، ومن هم بسيئه فعملها فاكتبوها له سيئه. فالهم هو مؤاخذ هنا، نقول الهم هنا المقصود به ايش؟ العزم، العزم لقوله وسلم القاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قائبة. إذن عزم القلب فعل، رأيت خرج هنا من تحديث النفس إلى عمل لدلالة على أن عمل القلب معتبر في هذا الباب، على أن الأعمال أعمال إيش؟ أعمال قلوب أيضا، لأن العزم عمل قلب، العزم عمل قلب، وأيضا هناك تحريك في الجوارح. أترى؟ الله أكبر. يعني هذا الحديث تخرج منه من القتال إلى موقعة الإيمان. قال سلم القاتل والمقتول في النار، هذا القاتل، قالوا فما بال المقتول، القاتل عقاب النار فما بال المقتول، قال كان حريصا على الحرص على عمله الإيش؟ القلب. وكان هناك فعل جوارح ولا لا؟ هل كسر سيفه وترك نفسه؟ لا، حرص حرصا شديدا بالقتال ليقتل الرجل وما قتله وهو في النار بعزمه وبتحريكه. إذن عزم القلب حرك الجوارح في هذا الباب، لكن الله تعالى قد من على الأمة وقال قد فعلت، يعني لا تؤاخذون بما تحدثون به أنفسكم. الحديث الذي يلي هذا الحديث وهو حديث العباس ولا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأن قوما قد أكثروا في الزنا وفي القتل، ثم أتى محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن. العقل هنا الآن قالوا لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى هذه إلى آخر الآيات. ما علاقة هذه الآية بهذا الباب المصنف؟ هي الحق في هذه المسألة كأن المصنف يقول بأن هذه الأفعال من القتل والزنا طيب وفعل الفاحشة يخالف الإيمان، يخالف الإيمان، والإيمان يمنع من ذلك. هذا الذي فهمه أهل الجاهلية على أن الإيمان له تحريك بفعل وهناك فعل يخالفه، إنه لا يعلم الإيمان لابد له من فعل، ففعل يطابق وفعل يخالف، فالزنا وفعل الفاحشة فعل يخالف الإيمان. ففهم أهل الجاهلية أن هذا ليس بإيمان فقالوا إن الذي تدعو لي إلى حسن، فإن كان إيمان يخالف هذا الفعل فدلنا على كفارة حتى لا نحاسب. فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذلك قال لهم صلى الله أن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. هنا أيضا في لفت الانتباه لأمر آخر جلل، وهو كأن المصنف يقول وإن الذي قد علم بلسان الحال ولسان المقال بأن الإيمان الذي وقر في القلب لابد أن يصدقه العمل، وهناك أعمال تخالف هذا الإيمان أو تفارق هذا الإيمان الذي في القلب، فإن فعل ما يفارق الإيمان وقل الإيمان فعليه أن يرجع إلى هذه إلى حظيرة الإيمان بأن يتوب من هذا الفعل الذي يخالف ثمرة الإيمان، وكأنه يقول والرجوع هو من الإيمان أيضا. الرجوع والتوبة وسرعة الفيئة من الإيمان، فكان من سرعة الفيئة تحريك، هو ما تاب إلا أولا أنا يعني أصبر خلاص قبلت اسكت بقى الحق، يعني مدري إخوة تتفهم هذه المسائل التي خلف ما تراه من الأثار. أولا المعصية قلة في الإيمان لأنه فعل يخالف أصل ثمرة الإيمان، الإيمان يدعو إلى الطاعة لا إلى المعصية. طب إذا عصى الله جل في علاه، شوفوا انظر بقى التوبة تدل على وجود الإيمان، وهي أيضا عمل أصله عمل ثمرة لوجود إيش الإيمان. يعني هو أصالة إن كان مصدقا بأن المعصية سيحاسب عليها بأنه سيقف ويمثل بين يدي الله جل في علاه فيسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل فإنه سترتعد فرائسه، صحيح ولا لا؟ فهذا يجعله يتحرك إلى التوبة، فالذي حركه إيمانه بمثوله بين يدي الجبار وإيمانه بالعذاب الذي هو عقوبة لهذا الفعل المخالف للإيمان. يبقى المحرك الأصيل له الإيمان، سرعة التوبة والفيئة إلى الله جل في علاه هذا الفعل هو من الإيمان، والذي حركه أصالة الإيمان بالتوبة يزداد الإيمان. شوف التأثير عكسي، يعني لابد من إيمان ليتحرك الإنسان إلى التوبة والفيئة، سرعة الفيئة لله جل في علاه. فإن سرع وطبق وتاب التوبة تزيد الإيمان الذي في القلب الذي هو حركه. فلذلك قال علماؤنا الطاعات لها أخوات، إن وجدت عند أحد طاعات فاعلم يقينا لها أخوات، وإن وجدت سيئات فلها أخوات. كيف؟ كلما تاب التوبة المحرك لها الإيمان، فهي طاعة، الطاعة لابد أن تجلب طاعة. طب جلبتها كيف؟ ما جلبتها إلا بعدما تاب زاد إيمانه، فلما زاد إيمانه زادت حركة الطاعات. فإن تراكمت المعصية ونادت على أختها قل الإيمان، وكلما ازدادت المعاصي كلما قل مؤشر الإيمان، فإن قل حتى يصل إلى الختم والقفل على القلب. ولذلك قال الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمناسبة هذا الأمر كأنه يقول وإن من خالف الإيمان أو من خالف مقتضى الإيمان أو من خالف ثمرة الإيمان التي هي أصالة في القلب تحرك الجوارح إلى الطاعات، فهو تحركت جوارحه إلى المعاصي دل على ضعف القلب، فهو إذا رجع سريعا الرجوع هذا يدل على وجود حياة القلب، والقلب لا يحيا إلا بإيمان، فإن رجع وتاب زاد الإيمان، فإن زاد الإيمان زادت الطاعات. لذلك علماءنا يقولون وعلامة قبول التوبة أن تراه يجد أو يستجد له بعض الطاعات لم تكن عنده، عصى معصية فتاب، فإن كانت التوبة حقا خالصة وهي مقبولة من علامتها أن يستجد له طاعة ما كانت له قبل ذلك، لأنه بالتوبة زاد الإيمان، فلما زاد الإيمان لابد أن يظهر ذلك على الجوارح بالطاعات. لذلك أتى ابن عباس في هذا الباب فقالوا أن يعني أن يكون لنا كفارة في ذلك، قالوا لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلى أن قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الحديث الذي بعده هو حديث وأن تبدوا ما في أنفسكم وقد انتهينا منه، ثم بعد ذلك أتى بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وهذه من الأهمية بمكان، تعلمنا الإيمان هو التهيئة. ولذلك قال علماؤنا يعني شيخ الألباني رحمه الله من مجددي العصر في هذا الزمان كان يقول دائما الأمة تحتاج إلى تصفية وإيش أو تخلية قبل التحلية، وهذا الذي قال علماؤنا لابد الإنسان أن يتدرب على الإيمان أولا ثم يتعلم، والتدرب على الإيمان بالعلم عشان تعلم ذلك، يعني يتعلم كيف يتدرب على الإيمان. فالإيمان أولا ثم يأتي بعد ذلك القرآن. لذلك ابن مسعود ابن عمر يقول تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن، وهذه من سنن الله الكونية. الله تعالى صفى أولا ثم إيه؟ ثم جعل التحلية. كيف؟ في أهل مكة الله تعالى لم يأمر بأي شيء، ولذلك قالت عائشة لو أنزل الله في مكة بتحريم الخمر وتحريم كذا وكذا وبالأوامر من صاع أحد ولا انقاد لله الذي فعله. هم كانوا قوما غارقين في إيش؟ في المعافي في الخمر والمعاصي، فأنت أن تشيلهم بهذه لا تستطيع. فلا نقول بأن في سنن تدريجية في هذا الزمان بمحضية التدريج قد وقد، هذه ترجع للمجتهد، ترجع للمجتهد في التطبيق في هذا الباب، وهذا له تفصيل آخر. لكن هنا الله جل وعلا رب الناس في مكة على الإيمان أولا. قصص الأنبياء السابقين أيضا قدرة الله جل وعلا، حدثهم على الربوبية الله جل وعلا، حدثهم على الأسماء والصفات ليتعرف على حق المعرفة فيزداد قلبه حبا وشوقا لربه جل وعلا. فإن كان كذلك وازداد المرء حبا لله فأي أمر من الله سيقول سمعت وأطعت. لما ازداد حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قدموه على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم وعلى كل غالي ونفيس، فازداد حب الناس لله جل وعلا وازداد شوق الناس لله جل وعلا، فنزلت بعد ذلك الأحكام. وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها أنه هيأ الناس أولا في مكة بالإيمان ثم بعد ذلك أنزل عليهم الأحكام. ونفع جدا ابن عمر أنه قال تعلمنا الإيمان أولا، وهذا صحيح. لذلك أنا أقول طالب العلم أولا كان لابد أنه هو أول شيء يتعلم العقيدة، التعرف على الله في الأسماء الحسنى وصفات العلى وكيف يتعبد بها، هذا الإيمان. هو الإيمان هو حسن التعرف على الله جل في علاه. لذلك أنا كنت أذكر في زمن الطلب كتب ثلاثة ما كنت أتركها بحال من الأحوال، ذهابا وإيابا في طيلة عمري إلى يوم الناس هذا، بعدما تحجر قلبي وعقلي وأسأت وتعديت حدودي مع ربي جل في علاه، فالله جل وعلا ذكرني بالعودة على البدء. كان كتاب طريق الهجرتين وكتاب الفوائد وكتاب مدارك السالكين للإمام ابن القيم، هذه الكتب الثلاثة ما تركتها بحال من الأحوال، ليلة صباح ومساء لا أذاكر في كتب العلم قبل أن أبدأ بهذه الكتب. فهو لابد من رصيد إيماني للمرء حتى إذا جاءت الأحكام يستطيع أن يقول ينقاد ويقول سمعت وأطعت، وحتى إذا ابتلاك الله ونزلت البلية العظيمة فرصيد الإيمان في قلبك يجعلك تكون مسترخيا تمام الرضا على الله جل وعلا. فالرديد رضي الله عنك ورضي الله عنك ورضي عنك كل شيء، وأعطاك الله ومنحك ما منعه من جميع الناس، أعطاك الله تعالى وفعل لك ما لم يفعل لغيرك. المهم أن تظهر لربك أنك حقا بتمام الخضوع والذل والمسكنة لله والذل والمسكنة لله جل في علاه، كما فعل إبراهيم عندما أمره وحيا بذبح ولدي فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. انظر إلى تسليم الأب وتسليم الابن، تسليم الأب جعله خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلة، وتسليم الابن جعله نبيا مرسلا إلى قومه وذكره الله في الأولين والآخرين، قال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأيضا فإن الله شرفه شرف إسماعيل بتمام التسليم، شرفه بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم بتمام التسليم، هذه البينة. يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل من بني أبناء يعقوب، وإسماعيل فقط ابنه هو من بكل هؤلاء الأنبياء، وإن كانوا جميعا بفضل الله رفعه أرقى المنازل عند الله رفعه، لكن سيدهم من؟ سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم بتمام التسليم من إسماعيل. الله تعالى رفعه بأن جعل في ذريته هذا النبي الأمين هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الإيمان يظهر جدا في هذا الباب، الإيمان يؤثر ثم تأتي الأحكام فينصاع المرء وينقاد ويقول سمعت وأطعت، ويسهل عليه أن يقول سمعت وأطعت بالنسبة للتسليم سواء في القضاء أو سواء في الأوامر الشرعية. لذلك قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وأخذ عمر وابن عمر يبين لنا بأنهم لما حفظوا الآية وعلموا الحكم ثم تطبيق الحكم ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآية الأخرى. فكان الأمر ليس الحفظ غاية، الحفظ إيش؟ وسيلة. وأيضا حتى القراءة ليست غاية لكنها وسيلة. لذلك أنت لما بتقرأ القرآن بتقرأ القرآن لما؟ أنت تقرأ القرآن فقط الحسنات؟ نعم تأخذ الحسنات، أنت تقرأ القرآن ليش؟ والتدبر يزيد الإيمان، لأنه كيف يزيد الإيمان؟ لأنك كلما قرأت كلما تعرفت على الله حق التعرف، وكلما رأيت أسرار الله جل وعلا في آياته المتلوة، وتنظر بعد ذلك ينضح عليك لتنظر بعيدا لتنظر آيات الله الإيه؟ الكونية المخلوقة، فتنظر وتربط بين الآيات المتلوة والآيات المخلوقة، فيزداد تعظيمك وتقديرك لله جل في علاه، وتفر فرارا عظيما من قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقال: تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان. هنا أيضا كما قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، شباب صغار، والنقش على القلوب بالإيمان هو الأهم. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا كما بينا ذلك. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، أنه يزيد التعرف على الله جل في علا. نختم الباب بقول سلم عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحبابا له، فقالوا يا رسول الله، أو لما ذكر عبد الرحمن أبو عوايدة من جراح، سأل سلم: هل في أحد خير منا ونحن أسلمنا معك وأمنا بك وجهدنا معك؟ قال سلم: نعم، إقرار في خير من الصحابة. هذه ألفت الانتباه لمسألة مهمة جدا فارقة بيننا وبين أهل البدع والضلال أيضا. قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وهذا الذي قاله ابن مسعود عندما جلس بعض التابعين من أهل الكوفة يتذكرون أصحاب رسول الله وما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان قال: لو كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لحملنا النبي صلى الله عليه وسلم على رأسنا وما جعلناه يمشي على الأرض. فقال: على رسلكم، يعني قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في عصر وقد رده وكفر به من كفر أبو جهل وصناديد قريش. ثم قال ابن مسعود: والله إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكان إيش؟ كان بينا هذا الأمر. لكن الأعجب من ذلك أن أقوام يأتونهم ببعض كلمات المسلم فيؤمنون به. وهذا الذي قال ابن مسعود يأخذه من النبي الأمين عندما قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون به ولم يروني. ما إيمان إلا بإيه؟ بدفتي الكتاب، أوراق مكتوب حروف فقط تنضم لبعضها، وأنت تؤمن بأن الرسول الذي أمرك وتقول سمعته وأطعته، وتقول أن أحب الناس إلي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالله جل وعلا لم ترى الله جل في علاه، وتأتمر بأمر الله وأنت ترى ذلك عيانا، وأنت تبكي وتدعو ترى ما قربك من الله جل في علاه، وتراه متمثلا جدا عندما يقول المسلم: إذا قمت إلى الصلاة فلا أتفلن أحد أمام وجهي فإن الله قبل وجهي، وترى ذلك لو خشعت في الصلاة ترى ذلك أو تعلم ذلك. لكن هنا ألفت الانتباه لأمرين اثنين. الأمر الأول تعلق بمثل هذه الرواية بعض الأشاعرة الذين قالوا بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة، وهذا ليس قول أهل السنة والجماعة، وإن نقل ابن عبد البر بعض أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة. قد قال سلم: نعم، قوم خيرهم خير منكم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. الحق بأن هذا لا متعلق لهم، لأن قول سلم خير منكم يعني في إيش؟ في أصل الإيمان، لكن أنتم بالإيمان وفوق ما كان تطبيقا بالإيمان والعمل الذي كان يعني منكم والزهد في الدنيا وطلب الآخرة ونصرة الدين، لا نرى أحد يبلغ شأو هؤلاء بحال من الأحوال. فهنا الخيرية تخص الخيرية في أصل إيمان أنهم آمنوا بإيش؟ بأوراق فقط لم يروا سلم، كانت هذه الخيرية لهم، لكن لا تكون الخيرية المطلقة. الخيرية المطلقة بعد ذلك الجوانب بأسرها، جوانب نصرة الدين، جوانب حمل الدين على الأكتاف، جوانب القيادة التام والاستسلام التام والخضوع التام والذل التام وأيضا العبودية التامة لله جل في علاه، كانت من هؤلاء. فمن تمسك وتعلق بهذا الحديث لا متعلق له به. هذا من قول الأشاعرة، هم الذين قالوا بعض التابعين أفضل بعض الصحابة، هذا خطأ مبين، لأن الله جل وعلا قد بيّن أنه لا فضل لأحد مثل فضل الصحابة، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها، وقد راضي بالتنصيص، لقد راضي الله عن الذين المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. فإذا هذه التسكين من فوق سبع سماوات فإنها ثابتة لهم. والأمر الثاني أن السلام قال: أصحابي لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم، ده يقول للمتأخر في الإسلام ما يقول اللي أتى بعده من التابعين. هذا الحديث انتبهوا، هذا الحديث ليس الذي جاء من بعد، ده هذا الحديث في محل الصحابة عبد الرحمن وخالد. فهو يقول لبعض الصحابة: لو أنفقت ما في الأرض أحد ذهبا لن تبلغ مد أحدهم ولا السابقون. ولذلك الله تعالى بيّن أنه لا يستوي ما أنفق قبل الفتح وإيش وقاتل لمن جاء بعد، فيه الخير لكن لا يستوي معه بحمل الأحوال، يفرق الله بين المفترقين. فكيف من رأى نفسنا ومن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحق بأن التنصيص على أنه لا أحد أفضل من الصحابة بحمل الأحوال. لكن هذه الخيرية قال: خير منكم، نعم خير منكم في أصل هذه المسألة، أنهم لما يروا وقد آمنوا لكنكم قد رأيتم. ولذلك في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو يجلس معهم: من أعجب الخلق إيمانا؟ فقالوا: يا رسول الله، الملائكة. فقال: الملائكة يرون فعل الله، ليسوا يرون فعل الله، فلا بد من الخضعان، ولا بد هو يسمعون صوت الله جل في علاه كسلسلة على صفوان فيخرون صرعى جميعا، وأول من يفيق ومن جبريل عليه السلام، فيقول ماذا، فيقولون ماذا قال ربكم، يقول قال الحق، أو يقول ماذا قال ربكم، يقولون قال الحق هو العلي الكبير. فقال الملائكة يرون فعل الله. قالوا إذن الرسل، قال الرسل يأتيهم الوحي. قالوا إذن نحن يا رسول الله، قال أنتم معكم الرسل الذين يأتوهم الوحي. قال من يا رسول الله؟ قال قوم يأتون بعدي ما معهم إلا الصحف، لا يؤمنون إلا بهاتين الدفتين. اللهم لك الحمد، اللهم ثبت إيماننا على الإسلام، اللهم ثبت قلوبنا على الإسلام، اللهم ثبت قلوبنا على الإسلام، اللهم ثبت إيماننا يا أرحم الراحمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم قوم خير، فالخيرية هنا في أصل إيمان. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه فضيلة، ولا غرو ولا عجب أن نقول، أو لا مخالفة بأن نقول الصحابة هم خير الناس على الإطلاق، وقد تكون الخيرية في من بعدهم بهذا، كما قالوا سلم القابض على الدين القابض على إيش الجمر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي الخير في أمتي لا يدرى في الخير في أمتي كالمطر لا يدرى في أوله أم في آخره. وقال سيد الشهداء أو خير الشهداء في هذا الزمان رجل الذي يقف للدجال. هي خيرية موجودة لكن لا تصل بكلية الخيرية إلى الصحابة بحال من الأحوال. هذا يجعلنا نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجل عام منهم بخمسين منكم، قالوا يا رسول الله بخمسين منهم، قال بل بخمسين منكم. لا هذه أيضا لا تشوش علينا بأن الصحابة هم الأفضل، لأن الصحابة الأصل عندهم العمل الواحد عندهم إيش إلى السماء في الأضعاف المضاعفة. ولذلك قال لو أنفق مد أحدهم، لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد هو كف اليد، يعني لو تصدق بوسق شعير، لا مش بوسق، بمد شعير، والآخر قد تصدق اللي هو الصاحب المتأخر، لا أقول التابعي، انتبهوا، صاحب متقدم الإسلام كعبد الرحمن بن عوف يتصدق بمد شعير، فيأتي خالد المتأخر الإسلام أو عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، لهم المكانة العظيمة عند ربنا، لكن أيضا حكمة الله خلق الخلق ويفاوت بين المراتب والدرجات، فالعشر المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. فيأتي خالد فيتصدق بشعير كجبل جبل أحد لم يبلغ مدة أحدهم ولا نصيب، ليس عند الله كمن تصدق بهذا المد، فكيف بمن جاء بعدهم؟ فيبقى قوله سلام أجل عامل منكم بخمسين، قل على الظاهر بخمسين لكنه يفارق في إيش؟ في المضاعف، الله يضاعف أضعاف مضاعفة للصحابة، ولا يمكن أن يبلغ شأوى ذلك أحد. والأمر الثاني أن نقول نعم خمسين ولكم المضاعفة، هم عندهم إيش؟ واحد وخمسين، كيف ذلك؟ الحسنة التي أتوا بها والحسنات التي أتيتم أنتم بها بالمضاعفة الخمسين، لأنكم ما فعلتم ذلك إلا بهم، والدال على خير كفاعل، ومن سنة سنة في الإسلام حسنة، لأنه ما جاءنا الدين غدا طريا إلا على أكتاف هؤلاء، إلا على أكتاف هؤلاء. وبعد نقول لكم سينا من هذا الباب الممتع الذي يبين فيه بلسان حال المصنف بأن الإيمان قول وعمل. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى هي الفائدة الأصولية التي قال فيها بعض العلماء قد يجوز التكليف بالمطاع عقلا وإيش وجائز شرعا أيضا، التكليف بما لا يطاق جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا خلاف لبعض الأصوليين، جمهور الأصوليين يقولون بذلك. فإن قالوا وما الحكمة، بعض المعتزلة وبعض الأشعرة ينفون ذلك، قالوا وما الحكمة، قلنا الحكمة الابتلاء والاختبار ليظهر صدق عبودية العبد، والدلالة على ذلك واقع شرعا في إيش؟ يا بني إني أعرف ما أني أذبح، وهذا هو، وأن الله تعالى قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. النبي أقرهم لما قالوا لا نطيق، افهموا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لم ينكره، لكن وجههم وإن كنتم لا تطيقون لا تفعلوا فعل اليهود، قولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا سمعنا وعصينا، فانصاعوا فانقادوا فرفع الله عنهم ما لا يطاق. الفائدة الثانية فضل الصحابة بتمام الانقياد، وهذا كثير حتى في النساء، لما دخل سلم على زينب وخطبها لزيد فقالت زيد مولى من الموالي، لا فأنزل الله على مكان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أمرهم. قالت ما بد سمعت وأطعت فتزوجته، فكفأها الله تعالى بأنه زوجها لمن؟ زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من سوى هذا كثير، وضربنا عليه الأمثلة كثيرا في هذا الباب. أيضا من ذلك فضل التوبة، أنها تجب ما قبلها وأنها علامة على الإيمان. والتوبة ظاهر وباطن، صح ولا لا؟ من شروط التوبة إيش؟ أول شيء حديث ابن مسعود الندم توب، والندم عامل قلب، ولا بد من التوبة أن يكون فيها الرجل إيش؟ أن يرفع ويدعو وأن يكف، والكف والكف فعل، فعل ظاهري، أن يكف عن المعصية، لا أن هو يقوم على المعصية يقول توبت إلى الله، هذا استهزاء، يكف عن المعصية، فالكف فعل، فلا بد من باطن وأيضا وهي وظاهر. لذلك التوبة كانت علامة على الإيمان بكلية الإيمان، قول وعمل، قول وعمل. هذا بالنسبة لهذا الباب. الرابع خيرية هذه الأمة بأن اختار الله لها أعظم شريعة. يا حسرتها، كيف يفر الناس من هذه الشريعة وهي أعظم شريعة؟ فعزهم في هذه الشريعة، فإكرامهم في هذه الشريعة، فكيف يفر الناس من الشريعة؟ وكيف ينفر أحد من الناس من الشريعة؟ وهنا الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي لم يرضى بالله ربا لم يرضى بشريعة الله، الذي لم يرضى بشريعة الله لم يرضى بالله ربا، ولا عز له بحال، ولا يمكن أن يرى نجاحا وفلاحا وسدادا بغير شريعة الله جل في علاه. رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم دلالة على سعة هذه الشريعة، وأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذه الشريعة فيها النجاة وفيها السداد وفيها الفلاح. وهذا إن شاء الله باب يعني لا ينتهي، تفصيله يكون في وقت آخر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن يرفعنا ويرفعكم، وأن يثبتنا وإياكم الحق، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.